مثلا حطيت في البيت انت، قال اعطني هذه ترى دين وسجلها علي، واخذت اعطيته الى 100,000 200,000 في بناء البيت المنزل الذي في المستقبل صار بينك وبين اخوانك، ثم اتيت باورادك بعد الموت. انا ما طالب ابوك في الحاله الحياه، لكن اذا مات تقول انا لي في البيت هذا 100,000 او 200,000 وهذه اوراق تثبت حقي. فعندئذ المطالبه هنا ليست لابي، المطالبه هنا بحق تعلق بعين التركه، بحق التركه بعين التركه هو الدين، والدين اول ما يخرج من عين التركه. بل اذا مات الاب اخذه الابن من تركته، يعني من تركه ابيه، لانه ليس المال الان ماله وانما هو مال الورثه، لانه حق ثابت على الاب لا تهمه فيه، ما فيه اي تهمه. فدين الاجنبي لو واحد له 100,000 عند ابيك تسدده ولا ما تسدد؟ يسدد. لو طالبك الاجنبي تسدد، قال لك ما تبيع البيت هذا حتى تسددوني. وله مطالبته بنفقته الواجبه، يعني للابن مطالبه الاب بنفقته الواجبه، اذا كان له نفقه واجبه، مثل ان يكون مثلا قاصر، او يكون مثلا يعني سفيه او مجنون مثلا، وله يعني حق النفقه ولا ينفق عليه ابوه، وهناك من يطالب له، فتصح هذه المطالبه، تصح هذه المطالبه لفقره وعجزه عن التكسب، لضروره حفظ النفس، لضروره حفظ، لانه واجب حفظ النفس واجب من او تعتبر يعني من الضرورات الخمس حفظ النفس. فاذا كان سيموت لو لم يفق عليه مثلا، وهو واجبة نفقته عليه، في هذه الحالة لو طالب أباه الشرع يمكنه من ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.